السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا ومتابعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم من جديد ومع كتاب جديد بعنوان الجامعة الأمريكية في بيروت، القومية العربية والتعليم الليبرالي، تأليف بيتي إس أندرسون، ترجمة عزمي طبع. شكلت الجامعة الأمريكية في بيروت منذ تأسيسها عام 1866 نقطة تقاطع حيوية بين مشروع تبشيري تعليمي أمريكي سريع التغير للشرق الأوسط وسعي ديناميكي للهوية القومية العربية وتمكينها. وكما تشير الاقتباسات من الخطب الرئاسية، استوردت الكلية السورية البروتستانتية والجامعة الأمريكية في بيروت أنظمة التعليم الأمريكية التي تؤيد بناء الشخصية وتدعو إليها كواحدة من أهم أهدافها. خضع أتباع هذا البرنامج ومشجعوها للاعتقاد بأن نظم التعليم الأمريكية تشكل الأدوات المثالية لتشجيع الطلاب على إصلاح أنفسهم وتحسين مجتمعاتهم. فالبرامج لا توفر فقط مهارات مهنية وإنما تثقف الإنسان ككل. وكما يشهد الاقتباس من العروة الوثقى، ضغط المجتمع العربي على الطلاب لكي يتغيروا كذلك، فقد ناشدت النهضة العربية في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين الطلاب بأن يفخروا بماضيهم العربي وأن يعملوا على إعادة إيجاد أنفسهم كقادة جدد لمجتمعهم. وطالبت الحركة القومية العربية في القرن العشرين أن يأخذ الطلاب زمام المبادرة في النضال من أجل الاستقلال العربي من الهيمنة الأجنبية. استخدم الطلاب الذين مروا عبر البوابة الرئيسية للجامعة سنة بعد سنة كلا هذين العنصرين الأمريكي والعربي للمساعدة على جعل الجامعة ليس مجرد مؤسسة أمريكية وإنما كذلك واحدة تنتمي إلى العالم العربي وإلى بيروت، كما يدل اسمها الجامعة الأمريكية في بيروت. شكر وتقدير. زرت الجامعة الأمريكية في بيروت للمرة الأولى في شهر حزيران يونيو سنة 2000. استهوتني بيروت والجامعة في تلك الزيارة القصيرة لدرجة إدراكي أنني سأعود لاستكشاف المزيد عنهما. عدت في صيف سنة 2004 في بعثة بحوث في الخارج لأساتذة الجامعة مع مؤسسات فولبرايت هيز، وأصبحت أعود إلى هناك كل سنة منذ ذلك الوقت. وفي كل مرة أعبر فيها بوابة الجامعة الرئيسية ينتابني نفس الشعور الذي انتابني يوم عبرت البوابة للمرة الأولى ضمن قائمة طويلة من خريجي وطلاب وأساتذة الجامعة الأمريكية في بيروت الذين قدموا لي المساعدة في هذا المشروع. أتقدم بالشكر الجزيل إلى صوما بوجودة وبيتر دود وآن كير وسمير خلف وطريف الخالدي وسمير صيقلي. كانت جان ماري كوك كنزا من المعلومات عن الجامعة وعن بيروت وصديقة مقربة خلال السنوات الأخيرة. أثناء زياراتي العديدة إلى حرم الجامعة ارتبطت أحيانا بمركز الدراسات والبحوث الأمريكية كاسار. قدم المدير السابق للمركز باتريك ماكيرفي ومساعدته نانسي باتاكتشي سينيورا لي الدعم والمساندة. ومنزلا لطيفا أثناء وجودي في حرم الجامعة قضيت ساعات طويلة أصغي لوجهات نظري باتريك الساحرة عن الجامعة الأمريكية والدراسات الأمريكية وبيروت. ذلك أنصت هو بسعادة للعديد من الأفكار المفعمة بالحماسة حول هذا الكتاب. نانسي إدارية لامعة وصديقة رائعة. لم أكن لأستطيع إنجاز أي جزء من هذا البحث لولا مساعدة أمناء مكتبة يافث ومجموعات مخطوطاتها الخاصة. جلست شهرا بعد شهر وساعة بعد ساعة وراء طاولتي في زاوية من قاعة سرداب المكتبة أقرأ وأصور وأطبع مقتطفات من مجموعة الجامعة الهائلة من الوثائق. أتقدم بالشكر الجزيل لسمر ميقاتي قيسي وإيمان عبد الله وكاميليا قسيس ونادين إنيسيفيتش وعبير مدور وداليا ناجية على مساعدتهم الكبيرة. دعاني رئيس الجامعة السابق جون واتربري مشكورا لتدريس مساق حول تاريخ الجامعة الأمريكية في بيروت في فصل الربيع من عام 2006، وقد مكنني ذلك من قضاء بضعة أشهر إضافية وإجراء المزيد من البحوث في حرم الجامعة. كذلك استخدمت المساق كوسيلة للوصول إلى المواضيع المختلفة التي كنت أخطط لتغطيتها في الكتاب. أشكر الرئيس ووتربري والطلاب والذين شاركوا بالمساق للفرصة التي أتاحوها لي ولمشاركتهم ومداخلاتهم. كذلك فإن رئيس الجامعة الأمريكية الحالي بيتر دورمان كان مساعدا لمشروعي وأشكره على ذلك، ووفر لي إبراهيم خوري مدير المعلومات السابق في الجامعة الأمريكية في بيروت، وآدا بورتر مديرة الاتصالات للجامعة في نيويورك سبل الوصول إلى الخريجين، ووفر لي المعلومات حول تاريخ الجامعة. ووفر لي فيليب خوري الرئيس الحالي لمجلس أمناء الجامعة الأمريكية في بيروت مساعدة قيمة أثناء قيامي بالبحث وتأليف الكتاب، وكذلك خلال حياتي المهنية، وأنا أشكره على مساعدته القيمة. عندما أخبرت الكثيرين في الجامعة الأمريكية في بيروت عن مشروعي البحثي، سألوني أحياناً متى سيصدر التاريخ المحدد والدقيق للجامعة الأمريكية في بيروت، آمل أن يقوم أحد ما في يوم من الأيام بهذه المهمة، ولكن هذا الكتاب هو فقط أحد الكتب حول تاريخ الجامعة وواحدة من القصص التي يمكن سردها عن الجامعة. حاولت في الصفحات التالية أن أقدم خدمة لهذه الجامعة وللعديد ممن له علاقة عن قريب أو بعيد بالجامعة، الذين أخبروني قصصهم والذين قدموا مقابلات رسمية مع الكثيرين الذين تحدثت معهم مرة بعد أخرى في كل مرة كنت فيها في حرم الجامعة. لم يطلب مني أحد في أي من الأوقات من مجتمع الجامعة الأمريكي الصغير أي نوع من الرقابة أو التغيير على النص الذي كتبته، وأية أخطاء وردت في الكتاب هي أخطائي وأتحمل كامل المسؤولية عنها. في الوقت الذي أثارت تلك الزيارة التي قمت بها إلى بيروت والجامعة الأمريكية في العام 2000 اهتمامي بالموضوع، إلا أن مؤتمرا بجامعة إيرلانجين نورنبرغ بألمانيا في العام 2005 هي التي فتحت لي الطريق لتأليف الكتاب فعليا. كان موضوع المؤتمر جذور الفكر الليبرالي في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، وقدمت فيه أول ورقة لي حول تطور التعليم الليبرالي في الجامعة الأمريكية. أتقدم بالشكر لكريستو شومان لدعوتي، فقد أدت مشاركتي في المؤتمر إلى تكوين الشكل الأولي لموضوع كتابي، ووفرت لي المشاركة في عدد من المؤتمرات اللاحقة التي دفعني فيها المنظمون إلى التفكير بالجامعة وتاريخها بأساليب جديدة، الفرصة لتطوير تفكيري بشكل أوسع. ودعاني إسرائيل جيرشوني وأمي سينجر للمشاركة في مؤتمر الدراسات في الشرق الأوسط في إسطنبول عام 2007، ووجدت أن النظريات حول الحركة الطلابية العالمية عام 1968 فتحت طرقا جديدة للتفكير في دور الطلاب في الساحة الاجتماعية للجامعة في أوقات الهدوء كذلك. وشكلت مشاركتي في 3 مؤتمرات نظمها مركز الدراسات الأمريكية والبحوث كسر حول أمريكا والشرق الأوسط تحديا حول ما تعنيه برامج صنع الرجال وصنع المرأة لحياة الطلاب في الجامعة الأمريكية في بيروت. أجبرني مؤتمر سلمان حميد حول داروين والتطور في العالم المسلم في كلية هامبشاير عام 2009 على إعادة التفكير ليس فقط بأهمية قضية داروين. عام 1882 في الكلية السورية البروتستانتية، وإنما كذلك بالأساليب ذاتها التي يتم فيها الخوض في المعرفة وتحليلها في غرفة الصف الليبرالية. أشكر جميع المنظمين على مساعدتي على صقل مواضيع هذا الكتاب. استفدت عبر السنوات من العمل المضني الذي قام به العديد من مساعدي البحوث في بوسطن وواشنطن وبيروت وعمان، وأود أن أشكر أحمد بركات وصموئيل دولبي وآرون فاوست وأندرو نارامور وماثيو بيرس وهانا شميدل ومحمد تنير لعملهم الرائع. أتقدم كذلك بشكر خاص لمكرم رباح مساعدي الرئيسي في البحوث عبر المشروع بكامله، فقد قام بتنظيم وترتيب جميع مقابلاتي وقام بإجرائها معي وبحث عن المعلومات البحثية في كل مرة طلبتها، وشكل أفضل مصدر للمعلومات والآراء المعمقة حول السياسة اللبنانية. أشكرك يا مكرم للمساعدة التي ما كنت لأستطيع الحصول عليها من أحد، ولأنك أصبحت صديقا رائعا من خلال هذه العملية. أود كذلك أن أشكر باربارا دايفراندوف ومارلين هولتر ونينا سيلبرت وديانا وإيلي لدعمهم غير المحدود طوال الوقت الذي كنت فيه عضوة في دائرة التاريخ بجامعة بوسطن. يستحق جيم داتن شكرا خاصا لكل ما يفعله لي ولصداقته تجاهي. كذلك قدم كل من إسرائيل جيرشولي وهربرت ميسون وروجر أوين وجون فول مشهورة قيمة ودعما متواصلا خلال السنوات القليلة الماضية. قامت زميلاتي على سكايب إيلين فلايشمان وهيثر شاركي بقراءة مسودات مختلفة من هذا الكتاب. أشكرهما على مساعدتهما في جعل الكتاب عملا أفضل ولصداقتهما. قدم أسامة مقدسي اقتراحات هامة وعميقة حول إضافة المضمون التاريخي، وقدمت كيت سيلي معلومات ثمينة حول أسرتها، وتستمر إيميلي لاكيت بإعطاء أفضل النصائح التي يمكن أن أحصل عليها من أي مطاف، وأنا أشكرها على ذلك. أهدي هذا الكتاب للعديد من الأسر والأصدقاء الذين يوفرون لي بيوتا وملاذات في أي وقت أحتاج إليها. أشكر فداء عدلي وعبلة عماوي وسالي بلاند ولويز كينكار وجينيفر لينسي وروبرتا ميكاليف وإيمي شميدث وجيني وايت لذهابهن معي دائما في مغامراتي. جعلتني عائلات لينسي جانكي وعدلي حداد وماكدونالد ومارتن وجوز وميتاكليف ونيلسون عضوة فخرية في أسرهم. من الرائع أن أعرف أن جميع هذه الأبواب مفتوحة دائما أمامي، وأن بإمكاني البقاء عندهم طالما أردت ذلك. لاري كاول مارك، لقد فقدنا والدينا مبكرا جدا، ولكني سعيدة جدا لأنكم إلى جانبي دائما. إلى والدي جويس وإلروي، الإنسانة التي أصبحتها اليوم هي الإنسانة التي أردتم لها أن تكون. 1. إداريون وطلاب، القوة والعملية التربوية. لا تتكون القيمة العظمى للتعليم من خلال قبول هذا وذاك على أنه حقيقي وصحيح، وإنما من خلال إثبات أن هذا وذاك حقيقي وصحيح. هذا ما أعلنه دانيال بليس، مؤسس الكلية السورية البروتستانتية ورئيسها من سنة 1866 وحتى 1902 في خطابه الوداعي. أما الرئيس هوارد بليس، رئيس الجامعة من عام 1902 وحتى 1920، فقد قال في خطاب حفل التخريج سنة 1911: ليس هدف الكلية باختصار تخريج رجال بشكل فردي أو جماعي، هم أطباء وصيادلة وتجار ومبشرون أو معلمون أو محررون أو رجال دولة، وإنما هدف الكلية تخريج أطباء رجال وصيادلة رجال وتجار رجال ومبشرون ومعلمون ومحامون ومحررون ورجال دولة من الرجال. وفي خطاب تنصيبه رئيسا للكلية التي أصبح اسمها الجامعة الأمريكية في بيروت، قال بايرد دوج من 1923 إلى 1948: نحن لا نحاول أن نجبر الطالب على استيعاب قدر محدد من المعرفة، ولكننا نسعى إلى تعليمه كيف يدرس. نحن لا ندعي بأننا نقدم دورة تعليمية كاملة خلال مدة 4 أو 5 سنوات، وإنما نشجع عادة الدراسة كأساس لتعليم يستمر طوال الحياة. تبنى خلفاء هؤلاء الرجال الأفكار الرئيسية نفسها عندما توسعوا في وصف أهداف الجامعة عبر السنين، وكان آخرهم في شهر أيار مايو 2009 هو الرئيس بيتر دورمان عندما ناقش رؤيته لدور الجامعة الأمريكية في بيروت. تزدهر الجامعة الأمريكية في بيروت اليوم بشكل مختلف جدا عما رآه مؤسسها المبشرون، ولكن رغم ذلك وبعد هذا الوقت الطويل تبقى الجامعة مكرسة للمثل نفسها المتمثلة بتخريج قادة متنورين ذوي رؤية. أكد طلاب الكلية السورية البروتستانتية والجامعة الأمريكية في بيروت كذلك في العشرات من المنشورات على رؤية الدور التحولي الذي لابد أن تؤثر به الكلية على حياتهم. نشرت الجمعية العربية التي بقيت لأطول فترة في حرم الجامعة، ألا وهي العروة الوثقى، مجلة تحمل الاسم نفسه خلال معظم السنوات الدراسية بين سنتي 1923 و 1954، وقد أعلنت ابتداء من سنة 1936 كسياسة تحريرية لها الاعتقاد بأن كتابات المجلة مرادفة للنضال الطلابي العربي في الجامعة. منذ تلك اللحظة أدرج المحررون أحيانا عديدة أهداف القومية العربية للجمعية، وفي عدد خريف عام 1950 على سبيل المثال أصدرت لجنة العروة الوثقى للإذاعة والنشر بيانا حددت فيه إنجاز الوحدة العربية على أنه أهم الأهداف على الإطلاق، لأنه من المستحيل فصل التراث العربي في التاريخ والأدب والعلوم، حيث إن جوهر العرب هو الوحدة. ومن أجل تحقيق هذه الغاية تعهدت العروة الوثقى بتسريع نحو الروح القومية الحقيقية بين الطلاب المنتمين إلى المنظمة، كما أعلن البيان من خلال وصف العملية التعليمية بأنها عمل ناشط لتحقيق أمر ما، إنه حتى يتسنى تحقيق أفكار سياسية موجهة نحو قوميتنا من الضروري لنا كطلاب أن نسعى للحصول على المعلومات بأساليب عديدة مختلفة. من خلال هذا النداء يتوجب على طلاب الجامعة الأمريكية في بيروت العرب أن يقوموا بدراسة التراث العربي إلى أعلى درجة ممكنة من الشمولية والصدق، بحيث يتمكنون بعد تخرجهم من الانتقال إلى المجتمع وفي جعبتهم حلول للعديد من المشاكل التي يعاني منها العالم العربي. شكل حرم الكلية منذ تأسيسها عام 1866 نقطة تقاطع حيوية بين مشروع تبشيري تعليمي أمريكي سريع التغير للشرق الأوسط وسعيا ديناميكيا للهوية القومية العربية وتمكينها. وكما تشير الاقتباسات من الخطب الرئاسية، استوردت الكلية السورية البروتستانتية والجامعة الأمريكية في بيروت أنظمة التعليم الأمريكية التي تؤيد بناء الشخصية وتدعو إليها كواحدة من أهم أهدافها. خضع أتباع هذه البرامج ومشجعوها للاعتقاد بأن نظم التعليم الأمريكية تشكل الأدوات المثالية لتشجيع الطلاب على إصلاح أنفسهم وتحسين مجتمعاتهم. فالبرامج لا توفر فقط مهارات مهنية وإنما تثقف الإنسان ككل. وكما يشهد الاقتباس من العروة الوثقى ضغط المجتمع العربي على الطلاب لكي يتغيروا كذلك. فقد ناشدت النهضة العربية في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين الطلاب بأن يفخروا بماضيهم العربي وأن يعملوا على إعادة إيجاد أنفسهم كقادة جدد لمجتمعهم. وطالبت الحركة القومية العربية في القرن العشرين أن يأخذ الطلاب زمام المبادرة في النضال من أجل الاستقلال العربي من الهيمنة الأجنبية. استخدم الطلاب الذين مروا عبر البوابة الرئيسية للجامعة سنة بعد سنة كلا هذين العنصرين الأمريكي والعربي للمساعدة على جعل الجامعة ليس مجرد مؤسسة أمريكية وإنما كذلك واحدة تنتمي إلى العالم العربي وإلى بيروت كما يدل اسمها الجامعة الأمريكية في بيروت. وقد شهدت هذه العملية فترات توافق طويلة بين الإدارة بقيادة أمريكية والطلاب العرب، ولكنها شهدت كذلك فترات عديدة احتدم فيها النزاع حول طبيعة السلطة التي يتوجب على كل منهما أن يمارسها حرم الجامعة. وتشكل العلاقة المتغيرة بين الإدارة والطلاب حجر الزاوية في هذا الكتاب، حيث أن معظم التاريخ التربوي للكلية السورية البروتستانتية والجامعة الأمريكية في بيروت كتب من خلال هذه العلاقة. التعليم الأمريكي: الجامعة الأمريكية في بيروت مؤسسة للتعليم العالي، تأسست بهدف توفير الامتياز في التعليم والمشاركة في تقدم العلم والمعرفة من خلال البحث وخدمة شعوب الشرق الأوسط وما وراءه. تؤسس الجامعة التي منحت حقوق تأسيسها في ولاية نيويورك عام 1863 فلسفتها ومعاييرها وممارساتها التربوية على نموذج الآداب الليبرالية الأمريكية في التعليم العالي. وتؤمن الجامعة بعمق وتشجع حرية التفكير والتعبير وتسعى لرعاية التسامح واحترام التنوع والحوار، وتسعى لأن يكون خريجوها أفرادا ملتزمين بالتفكير المبدع والناقد وعملية تعلم مدى الحياة والنزاهة الشخصية والمسؤولية المدنية والقيادة. يصف النظام التربوي الليبرالي الذي يشيد به بيان المهمة هذا الصادر في نيسان أبريل 2007 برنامجا طالت عملية تطويره في حرم الجامعة. تعهد دانيال بليس وزملائه عند قيامهم بتأسيس الكلية بدمج تعليم أحدث مجالات الآداب والعلوم مع الالتزام بمبادئ ومعتقدات المذهب البروتستانتي. لم يشكل هذا الخليط في عام 1866 أي صعوبات، فالكليات التي أسس بليس نموذج برنامجه عليها كانت تناضل لربط عناصر مماثلة ضمن ما كان يعتبر البرنامج التربوي الأمريكي الكلاسيكي، وفي الوقت الذي لم تكن فيه هارفارد وييل وأمهرست وغيرها من الكليات البروتستانتية على الشاطئ الشرقي تسعى لتحويل طلبتها بنفس الأسلوب الذي كانت الكلية السورية البروتستانتية تسعى لتحقيقه، إلا أنها قامت بتدريس منهاج يغلف كافة مناحي المعرفة ضمن مدارك طائفية بروتستانتية. فقد كانت تؤمن بوحدة الحقيقة التي درست المعرفة لتلاميذها كمفهوم شمولي. فالمدارك الدينية أكدت العلوم والاجتماعيات والأخلاقيات والفضيلة، وتقول جوليا بروبن في هذا المجال: يضم تعبير الحقيقة كافة النواحي الصحيحة للمعرفة، التعاليم الدينية والمعتقدات المنطقية والنظريات العلمية، جميعها تحكم من قبل نفس المعايير المعرفية. كانت الحقيقة الدينية أهم شكل من أشكال المعرفة وأكثرها قيمة لأنها أعطت معنى للمعرفة الدنيوية. بالاشتراك مع أنظمة ولي الأمر الواسعة المفروضة في كل حرم جامعي، حصرت الكليات البروتستانتية الأمريكية ذات الأسلوب القديم التلاميذ والعقل والجسم والروح داخل جدران الحرم الجامعي وضمن التعاليم الدينية الجامعية وضمن منهاج يرسم خطا حول ما اعتبره رؤساء الجامعات المعرفة الوحيدة الصالحة للتعليم العالي. لقد كان التعليم ضمن وحدة الحقيقة يعني التعليم من أجل الامتثال. كان الطلاب ينجحون عندما يعيدون استخراج ما تم إخبارهم به، وكانوا يتميزون عندما تمكنوا من تفسير كون أمر ما حقيقة. عندما افتتح دانيال بليس كليته، اتبع نظام زملائه في أمريكا من خلال وضع منهاج ثابت لم يترك سوى مساحة صغيرة للجدل أو النقد أو التحليل، وبدلا من ذلك درس الأساتذة تلاميذهم كيف يفهمون الحقيقة المقدمة إليهم، متجنبا الكلاسيكيات الإغريقية واللاتينية السائدة في الكليات الأمريكية في ذلك الوقت. استبدل دانيال بليس الإنجليزية والفرنسية وقدم البرنامج كله بالعربية، وفرض على جميع الطلاب بغض النظر عن عقيدتهم الدينية حضور الخدمة الدينية المسيحية وصفوف تعليم الإنجيل. لم تحول الكلية أي طالب عن دينه تقريبا، ولكن جرى إغراق الطلاب بالمسيحية الإنجيلية، ولم يناقض أي جزء من المنهاج التعاليم المسيحية للكلية. وكما أعلن بليس في خطابه الوداعي عام 1902، يمكن للإيمان في غياب المعرفة أن يصبح معتقدات خرافية مهينة، ولكنه يصبح مع المعرفة إيمانا عقلانيا يحلق بعيدا فوق المعرفة التي تم استنباطه منها في تحليقه إلى الأعالي. لم يحاول بليس فرض التحول الديني، ولكنه كان يأمل أن يتبنى الطلاب السيد المسيح كمثل أعلى يحتذى. إلا أن المصاعب بدأت تبرز مع هبوب رياح التغيير على الكليات والجامعات في أمريكا، فقد أجبرت الاكتشافات العلمية الجديدة والضغوطات من مجتمع يتحول بشكل متزايد نحو التصنيع في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، أجبرت الكليات والجامعات على توسيع قاعدة المساقات التي تدرسها وإعادة النظر في نظرياتها في علم أساليب التدريس. وجرى افتتاح جامعات جديدة حصلت على هبات من الأراضي من الحكومة الأمريكية. بعد عام 1862 قدمت خليطا من المساقات المهنية والأكاديمية وشكلت منافسة للجامعات البروتستانتية القديمة. وحتى يتسنى لها أن تبقى وثيقة الصلة بالمجتمع الأمريكي، اضطرت الجامعات القديمة أن تعيد تشكيل هياكلها وتصميم أهدافها. نتج عن ذلك نظام تربوي أمريكي ليبرالي جديد يرتكز ليس على تدريس جسم محدد من المعرفة، وإنما على غرس المهارات المطلوبة في الأذهان لتحليل المعلومات. ويعكس تاريخ الكلية السورية البروتستانتية والجامعة الأمريكية في بيروت هذا التحول في أساليب التدريس. وعندما أصبحت الكلية الجامعة الأمريكية في بيروت عام 1920 انتهت مهمتها التبشيرية المسيحية رسمياً، وحدد التعليم الليبرالي بعد ذلك الأهداف الإنسانية لبرنامجها وشكل نقطة محورية لمعظم النقاش والحوار والنزاعات التي حصلت بين الإدارة والطلاب عبر بقية القرن العشرين. ينجح الطلاب في نظام التعليم الليبرالي عندما يعلمون كيف يتحققون من صحة المعرفة ويعملون على توليدها بأنفسهم، وتقتصر مهمة الأستاذ على شرح الأدوات الضرورية لعمل ذلك. يتبنى النظام الليبرالي بحد ذاته أساليب الاكتشاف العلمي الأكاديمي المبنية على الحوار بين وجهات النظر المتعارضة. من المؤكد أن حدثا ما قد وقع، ولكن يمكن تفحصه على سبيل المثال من منظور ماركسي أو منظور يتعلق بالنوع الاجتماعي. يبدأ المفهوم التأسيسي بأن الرجال العظام يصنعون التاريخ، ويتداعى عندما يبدأ المرء بتحليل كيف أثر رجال أو نساء لم تظهر أسماؤهم في السجلات المدونة على الأحداث المحلية أو الوطنية. توجد حتى في المواضيع العلمية التي تتطلب حقائق يمكن التحقق منها تقنيات لتوليد الأسئلة الجديدة من خلال الحوار والتحليل والتجربة. وكما لخص تقرير صدر عن جامعة هارفارد عام 1945، فإن الهدف الأولي للتعليم الليبرالي هو تدريس الطلاب كيف يفكرون، ونعني بالتفكير الفاعل بالدرجة الأولى التفكير المنطقي، أي القدرة على التوصل إلى استنتاجات سليمة من الفرضيات الأساسية. وبكلمات التقرير، ليس هدف التعليم مجرد معرفة القيم، وإنما الالتزام بها وتجسيد المثل في تصرفات الإنسان ومشاعره وأفكاره، وهو لا يقل عن الإدراك الفكري للمثل. يتوجب على الطلاب أن يكونوا مشاركين نشطين في تجربتهم التربوية. في صورته الليبرالية الجديدة، لم يعد من الممكن للتعليم أن يعني الامتثال. حتى يتسنى تفعيل ثقافة التعبير الحر الضرورية لهذا النظام التربوي الجديد، شهدت الفترة الأخيرة من القرن التاسع عشر الجامعات البروتستانتية الأمريكية تكسر رسميا الروابط الطائفية، وعندما أصبحت أطر الحقيقة غير مرتبطة بالدين، سعى الأساتذة لتدريس طلابهم الأدوات الضرورية للحوار البناء والنقاش والنقد. يمكن التعامل مع أي موضوع بشكل محتمل في الغرفة الصفية بشرط أن يكون المشاركون قد فهموا قوانين التسامح والاحترام الضرورية للانخراط في النقاش. ورغم أن متطلبات الكلية السورية البروتستانتية بقيت سليمة إلى أن غيرت اسمها ووضعها عام 1920، إلا أن المساقات التي قدمتها الجامعة أصبحت علمانية بشكل متزايد إبان رئاسة هوارد بليس. وعنى البرنامج الليبرالي الجديد وإصراره على أساليب البحث والتقصي الحرة أن روح الجماعة الدينية لم تعد قادرة على التحقق من صحة المعرفة وربطها معا. لم تعد الكلية قادرة كما هو الحال مع نظيراتها الأمريكية على الإعلان على أن كافة مجالات المعرفة متجانسة مع المدركات المسيحية. وحتى يتسنى تشجيع هذا المناخ في غرفة الصف، تحول هدف التبشير بالبروتستانتية في الكلية السورية البروتستانتية إلى مناخ من التبشير بالحداثة. فعبر حقبة القرن العشرين وضع الرؤساء مبدأ صنع الرجال برنامجا أوليا لهم في عملية التحويل. وعند وصول المرأة إلى حرم الجامعة لدى تبني التعليم المختلط في عشرينيات القرن العشرين، توسع الحوار ليشمل الأدوار الصحيحة للمرأة في المجتمع الحديث. هذا الانتقال من التحول الديني إلى برنامج بناء الشخصية لائم بشكل مثالي أطر التعليم الليبرالي، لأن البرنامج الجديد بني على فرضية الإيمان بأن الحرية ترافقها المسؤولية، ولا يمكن إلا لرجال ونساء ذوي شخصية متفوقة أن يفهموا بشكل صحيح المهمات التي يقومون بها في المجال التربوي. نتيجة لذلك، جمع التعليم الليبرالي وبشكل متماسك أدوات للتحقق من صحة المعرفة وتطلعات نحو الإنجاز المهني ودروس في تطوير الشخصية. لم تقدم الكلية السورية البروتستانتية والجامعة الأمريكية في بيروت برنامجا منهجيا فحسب، وإنما مخططا مبدئيا شاملا للعيش. جعل الأمريكيون في الجامعة في كتاباتهم من الحداثة والحضارة مفاهيم ملموسة ذات عناصر قابلة للفهم والإدراك عالميا، يمكن تصنيفها في طبقات وغربية بشكل لا يمكن تحويله. قاد القادة الملهمون الأمريكيون مثل الرئيس إبراهام لينكولن والزعيم التبشيري جون موت والسياسي والخطيب ويليام جينيفنز برايان وقطب النفط جون دي روكفيلر والأب والابن بليس أنفسهما. قادوا أتباعهم إلى ما وصل درجة الإيمان الناجح والحديث في التقدم التربوي الأمريكي. جسدت حياة هؤلاء الرجال المهارات الصادقة المبدعة والعمل الجاد من أجل النجاح، وهي الوصايا الأساسية للحداثة في الكلية السورية البروتستانتية والجامعة الأمريكية في بيروت. إذا تمكن الطلاب من العيش كما فعل هؤلاء الرجال حياة تصبغها القيم البروتستانتية الأمريكية القوية، فإنهم سينجحون في النهاية لا محالة، بغض النظر عما إذا وقعوا على الخط المنقط للبروتستانتية من بين كتابات المؤرخ ريتشارد هوفستارد الشهيرة أن الولايات المتحدة كانت الدولة الوحيدة في العالم التي بدأت من الكمال وتطلعت إلى التقدم. قدم الأمريكيون في الكلية السورية البروتستانتية والجامعة الأمريكية في بيروت منهاج الجامعة كدمج كامل للهياكل الدينية والتربوية الأمريكية، وسلموا طلبتهم مهمة فهم أن التعليم يعني العمل من أجل التقدم الشخصي الدائم. التعليم العربي والعمل الناشط. تصادف فتح الكلية عام 1866 ليس فقط مع ظهور نظام التعليم الأمريكي الليبرالي، وإنما كذلك مع لحظة محورية في التاريخ العربي، وبصورة أدق التاريخ السوري واللبناني. وكان فجر القرن التاسع عشر قد بزغ في العام 1798 مع احتلال نابليون بونابرت لمصر لمدة 3 سنوات قصيرة. هزمت بعدها قوة بريطانية عثمانية مشتركة الفرنسيين في العام 1801، إلا أن الغزو كانت له نتائج على المدى الطويل، حيث حفز على العمل في كل من الإمبراطورية العثمانية ومصر. أملت الحكومتان أن يكون تبني الإصلاحات التي أدخلت الأساليب الغربية سوف تحبط أي غزوات أوروبية مماثلة في المستقبل. قام السلاطنة العثمانيون في إسطنبول والوالي محمد علي في القاهرة بتدريب جيوش جديدة من الفلاحين المجندين مستخدمين إرشادات أوروبية، وفتح مدارس على الأسلوب الغربي للتدريب العسكري والمدني المتخصص، ووضع لوائح قوانين علمانية جديدة حسب النماذج الأوروبية. كذلك قامت الإمبراطورية العثمانية بوضع إصلاحات التنظيمات التي سعت إلى تفكيك النظام الملي التقليدي، والذي تحصل بموجبه كل واحدة من المجموعات الدينية العديدة التي تقيم في الإمبراطورية على نظام محاكم خاص بها. أمل السلاطين ومستشاروهم أن تحقق إصلاحات التنظيمات التوازن في الوضع القانوني للمجموعات الدينية في الإمبراطورية، وقد تصوروا من خلال ذلك ظهور نوع جديد من المواطنة العثمانية. لم تنجح هذه البرامج في أي من المنطقتين كما كان مخططا لها. احتل البريطانيون مصر عام 1882، واجتاح الفرنسيون معظم مناطق الإمبراطورية العثمانية الأخرى في شمال أفريقيا خلال الفترة نفسها. تغلغلت القوى الأوروبية عسكريا واقتصاديا في الإمبراطورية العثمانية خلال القرن التاسع عشر، إلى أن قضت الحرب العالمية الأولى على تلك الإمبراطورية بشكل نهائي، وتم استبدال نظام الحكم الذاتي الطائفي ليس بالعثمانية المشتركة، وإنما بمشهد قومي ممزق. ففي مصر بدأت قومية جديدة تظهر في أوساط خريجي الجامعات الجديدة والمجندين في الجيش الجديد، وبحلول سبعينيات القرن التاسع عشر كان المؤيدون قد تجمعوا وراء ثورة العقيد أحمد عرابي ضد السلطوية في الحكومة المصرية. بعد ذلك بفترة وجيزة ناضلت حركة قومية مصرية نشطة ضد الحكم البريطاني، وفي الإمبراطورية العثمانية تشكلت هويات قومية بين كافة الجماعات العرقية، حيث شكل إقليم البلقان ذو الغالبية المسيحية قضية مثيرة للنزاع بشكل خاص. وشهدت المنطقة التي ستعرف بسوريا ولبنان في القرن العشرين ومنشأ غالبية طلاب الكلية السورية البروتستانتية والجامعة الأمريكية في بيروت، انفجار العنف والمجازر بين المسلمين والمسيحيين في الحرب الأهلية عام 1860، حيث حارب المسلمون ضد ما رأوا أنه أفضليات غير متكافئة تتراكم لصالح المسيحيين نتيجة للإصلاحات العثمانية والتدخل الأوروبي، وكافح المسيحيون للحصول على المساواة التي وعدهم بها السلاطين العثمانيون، ولكنهم لم يحصلوا عليها فعلا. ردا على هذه الجرائم البشعة، اتبعت مجتمعات وحكومات سوريا ولبنان مسارات قومية متباعدة. وفي دمشق حفزت حرب عام 1860 الأهلية جهدا محليا وعثمانيا مكثفا لبناء المدارس وفتح فرص عمل مهنية للمسلمين بشكل يماثل الجهد الذي كان قد بدأ بين السكان المسيحيين على يد التبشيريين الأجانب. نتيجة لذلك شكل الشباب المسلمون والمسيحيون العرب من المثقفين عماد حركة النهضة، وهي حركة عربية قومية وفكرية بدأت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وأصبح طلاب الكلية السورية البروتستانتية والجامعة الأمريكية في بيروت أعضاء ناشطين إلى جانب زملاء حصلوا على التعليم في معاهد مماثلة. وفي جبل لبنان برز نظام طائفي سياسي بدلا من التلاحم القومي. أدى احتلال مدته عقد من الزمان من قبل الحكومة المصرية بدأ عام 1831، تبعه قرار أوروبي وعثماني بتقسيم جبل لبنان إلى مناطق مسيحية ومسلمة درزية إلى الإخلال بتوازن القوى، وساعد على التحفيز على حرب عام 1860 الأهلية. بعد ذلك حصل جبل لبنان على وضع إداري خاص داخل الإمبراطورية العثمانية بحماية وإشراف أوروبيين، بحيث يقرر الانتماء الديني سبل الوصول السياسي. وقد ترجم العدد الكبير من المجموعات الدينية في جبل لبنان إلى تشتت السلطة في أيدي عدد كبير من اللاعبين والهيئات المختلفة، مما لم يترك سوى القليل في أيدي الكادر الإداري. أما من حيث وجود الجامعات الأمريكية في مدينة بيروت، فقد حدد هذا التطور من السيطرة الحكومية على الجامعة في لبنان. وقد اضطرت إدارة الجامعة لأن تتفاوض مع العثمانيين والفرنسيين والحكومة اللبنانية عبر السنين فيما يتعلق بقضايا الاعتماد، ولكنها خلافا لذلك لم تتعرض إلا لعدد قليل جدا من التهديدات الحقيقية لوضع الجامعة المستقل. ما كان للهويات القومية والطائفية في الشرق الأوسط أن تظهر في غياب واحدة أخرى من النتائج غير المتوقعة الناتجة عن الإصلاحات العثمانية والمصرية، فقد برزت من المؤسسات الجديدة طبقة جديدة من النخبة، برجوازية بيروقراطية حسب تعبير فاطمة موتش جوتشيك. لم توفر أنواع جديدة من المدارس التدريب الذي احتاجته هذه المجموعات، وهي توجد مواقع جديدة داخل الدول الناشطة في الإصلاح فحسب، وإنما ساعدت أعضاءها كذلك على اكتساب وعي بوضعهم الطليعي في زمن التغيير السريع قبل مباشرة إصلاحات القرن 19. يذكر سلجوق أكشن سومال أن الهدف التربوي للنظام التعليمي الإسلامي ما قبل الحديث على المستوى الابتدائي كان غرس المعرفة الدينية الأساسية في ذهن الطلاب، وبالذات حفظ الآيات القرآنية عن ظهر قلب، بينما في المرحلة اللاحقة وفي المدارس الدينية وسع الطلاب مجالات دراستهم للدين ودرسوا مساقات في القواعد العربية والرياضيات وتفسير القرآن والفلسفة الإسلامية. ولمتابعة دراستهم الإسلامية انتقل عدد قليل من الطلاب إلى الجامعات الإسلامية مثل الأزهر في القاهرة، ووفرت الجامعات الحكومية في إسطنبول تدريبا في مهارات محددة للقادة العسكريين المستقبليين وموظفي الحكومة. لم يكن هناك الكثير في هذا الهيكل التربوي مما يتطلب من الطلاب توليد المعرفة لأنفسهم، فقد كان التركيز في مختلف المستويات على حفظ البيانات والمعلومات التي تم اعتمادها من قبل العلماء الدينيين أو العسكريين. وتوجه الخريجون في مسارات مهنية قائمة بناء على تجربتهم التربوية، ولدى إطلاق الحكومتين المصرية والعثمانية إصلاحاتهما ذات الطابع الغربي أثبتت هذه المدارس وبسرعة أنها غير مناسبة للتدريب المطلوب للمناصب الجديدة العديدة التي تم إيجادها. لم يعد حفظ القرآن يشكل دراسة ابتدائية كافية، وأصبح الطلاب الآن يحتاجون إلى مهارات لغوية وعلمية لتشكل مدخلا إلى الجغرافيا والرياضيات والتاريخ والتكتيكات العسكرية الضرورية جدا لقيادة الحكومات والجيوش الحديثة. سعيا وراء ذلك خصصت الحكومة العثمانية موارد كبيرة للمدارس الابتدائية والثانية، ويذهب سليم درينجل إلى حد الكتابة أنه في النصف الثاني من القرن 19 برزت الإمبراطورية العثمانية على أنها دولة تربوية لها برنامج منهجي في التعليم والتلقين في مواضيع هدفت إلى غرسها في أذهان المواطنين. فتحت المدرسة الثانوية الرئيسية وهي غلطة سراي ليسسي في إسطنبول، وهي التي كانت تعرف كذلك بمكتبي سلطاني، أبوابها عام 1868، وأصبحت تدريجيا مدرسة إعدادية من 12 سنة دراسية. وقد اتبعت مناهجها نظام الليسي الفرنسي مع مساقات في العلوم الطبيعية والقانون والفلسفة واللغات الأوروبية الكلاسيكية، تدرس بالفرنسية والعربية والفارسية والأدب العثماني التركي والدين والتاريخ الإسلامي والعثماني والجغرافي وفنون الخط التي كانت تدرس باللغة التركية أو اللغات قيد الدراسة. وفي العام 1909 أصبح مكتب ملكي شاهان، والذي كان أصلا مدرسة الخدمة العامة الإمبراطوري، كلية جامعية خاصة. وبشكل عام فتح العثمانيون المدارس الإعدادية التي وفرت من 3 إلى 5 سنوات من التعليم الثانوي لطلاب في مدن مثل دمشق وبيروت. وفتحت الدولة العثمانية 51 مدرسة ثانوية في كافة أنحاء الإمبراطورية بين العامين 1882 و1894. كما فتح العثمانيون مدارس مصممة خصيصا لتعليم الفتيات للحقبة الحديثة، على الرغم من أن ذلك حدث بمعدل أبطأ مما حدث بالنسبة للذكور. وعلى المستوى الخاص أنشأ الزعماء الدينيون والتجار مدارس لتثقيف أنصارهم وزبائنهم في الأسلوب الجديد، وكانت المدرسة الوطنية في دمشق مكتب عنبر إحدى أهم المدارس في العالم العربي، الذي درس العديد من أعضاء البرجوازية العربية في القرن 19. وأصبحت مدرسة التجهيز مدرسة إعدادية في العام 1918، ووفقا لفيليب خوري إحدى المراكز الرئيسية للنشاط القومي خلال ثلاثينيات القرن العشرين. وإضافة إلى العلوم الحديثة والفلسفة الغربية، كان يتم تدريس تاريخ العرب ومساهماتهم الأساسية في تقديم الحضارة العالمية بالتعابير القومية الأكثر صرامة. قامت الدولة والجهات الفاعلة الخاصة ببناء مجموعة من المدارس المثيرة للإعجاب في بيروت، وكان ذلك في النصف الثاني من القرن 19، مما جعل المدينة مركزا نشطا بشكل خاص للتعليم والخطاب الفكري، وموقعا مثاليا للكلية السورية البروتستانتية، وفيما بعد الجامعة الأمريكية في بيروت. وقد فتح بطرس البستاني، وهو مسيحي ماروني اعتنق البروتستانتية، المدرسة الوطنية في العام 1863، مع آمال بجمع كافة الجماعات الدينية في لبنان تحت مظلة تعليمية واحدة. وفي السنوات الأولى لوجود الكلية السورية البروتستانتية كانت مدرسة البستاني بمثابة مدرسة إعدادية لها، وقد أنشأ العثمانيون فرعا للسلطاني ليسي، أي مكتبي سلطاني، أي المدرسة السلطانية، في العام 1883. وسرعان ما التحق بها أبناء عائلات بيروت الأكثر شهرة وثراء، وافتتحت المدرسة العثمانية الكلية العثمانية في العام 1895، موفرة مناهج دراسية تتنوع من الدراسات الدينية إلى مقدمات في علم الفلك والعلوم الطبيعية، وكانت تدرس جميعها باللغة العربية. وبدءا من أواخر القرن 19 وباسم جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية، قام المسلمون السنيون بتنظيم سلسلة من المدارس للبنين والبنات بوصفها بديلا إسلاميا عربيا حديثا للمدارس التبشيرية. انعكست الطبيعة المشكوك فيها لأهداف برامج الإصلاح العثمانية والمصرية في القرن 19 في النظام التعليمي، وكما يكتب بنجامين فورتنا، عهدت الدولة العثمانية الحديثة إلى التعليم بالمهمة الصعبة المتمثلة بمحاولة منع الانتهاك الغربي من خلال تكييف التعليم ذي الأسلوب الغربي ليلائم الاحتياجات العثمانية. وقد تم بناء تعليم من هذا النوع على أساس مبدأ أن التعليم كان بطبيعته سلعة قوية لديها القدرة على تحويل أي مجتمع إما إلى مجتمع جيد أو إلى مجتمع سيء، وذلك استنادا إلى تعليم من منهما ذلك الذي كان يتم تقديمه. علاوة على ذلك، وكما توضح جوتشك، فإن قادة الحكومة قد اعتبروا أن مدارسهم هي عبارة عن آليات للسيطرة على الطلاب الذين يعبرون الصفوف. وكانت القيادة العثمانية تأمل بأن تعمل التجربة التعليمية على تيسير جعل الخطوط بين الملل الدينية غير واضحة، وتشجيع الخريجين على العمل معا لمساعدة السلطان في جهوده الإصلاحية. في الواقع إن ما حدث كان العكس بالنسبة للكثير من أولئك المتعلمين بذلك الأسلوب. وكما تذكر جوتشيك، فإن السمة الأكثر تميزا لهذه البرجوازية كانت قدرتها للمرة الأولى على انتزاع الموارد من سيطرة السلطان، وفي حين أن جوتشيك تتحدث بشكل محدد عن علاقة البرجوازية الحديثة مع السلطان العثماني في إسطنبول، فإن كلماتها تنطبق أيضا في كافة أنحاء المحافظات العربية، حيث وجد الطلاب الجدد أنهم ليسوا مدينين بالفضل للقادة الإقطاعيين والقبليين والتجاريين القدماء بالطريقة ذاتها كما كان الحال في الماضي، وذلك بسبب فرص العمل الجديدة المتاحة لهم، وبمحاكاة أهداف المناهج الغربية المترجمة إلى سحب الشرعية من أشكال أقدم من المعرفة، ومعها تعبير عن الولاء لأولئك الذين كانوا يدعمون الأساليب القديمة من السلطة الفكرية. لقد اتبعت الجهات المانحة الحكومية والخاصة في كافة المدارس الجديدة إلى حد كبير المسار ذاته الذي اتبعه التعليم الأمريكي في هذه الحقبة، فقد مزق منهاجها الدراسي الوحدة الدينية للحقيقة التي كانت تهيمن على المدارس الشرق أوسطية لقرون عديدة، وكان خريجو هذه المدارس يتمتعون بمهارات لم يحصل عليها سوى قلة من الآخرين. وبدورها منحت هذه المهارات أصحابها أفضلية على الدولة، وفي كثير من الحالات على القادة التقليديين الذين لم يعودوا يمتلكون المستوى ذاته من النفوذ في الولايات العثمانية. ونظرا لانتشار وسطاء الاتصالات التجارية والقنصلية الغربية، لم تعد أعداد متزايدة من الخريجين مضطرة إلى اعتبار الدولة أو النقابات المهنية القديمة أو بيوت التجارة على أنها المجالات الملائمة لحياتهم المهنية. لقد أصبح لديهم الآن الكثير جدا من الفرص المنفصلة تماما عن هذه المؤسسات، وكان بإمكان الخريجين أن يبيعوا منتجات جديدة إلى الأوروبيين وأن يعملوا لدى شركات وقنصليات أوروبية. وبحصولهم على قروض أوروبية، كان بإمكانهم فتح مصانعهم الخاصة للحرير أو الأقمشة بدون اللجوء إلى قواعد صارمة تحددها النقابات المهنية. وحتى عندما تولى الخريجون مناصب حكومية، منحتهم مهاراتهم قدرا من الاستقلالية لم يشهدها أسلافهم. ونتيجة لهذه الفرص، لم تنتج المؤسسات التعليمية الجديدة جماعة موحدة من المواطنين العثمانيين، وإنما برجوازية بيروقراطية كانت تسعى لاغتنام الفرص أينما يمكن إيجادها. لقد عمل النشاط التبشيري الأجنبي في العالم العربي على استكمال هذا الجهد التعليمي المحلي وعلى تسريع آثاره على حد سواء، وقد اتبع الوكلاء المحليون المعايير الخاصة بالتعليم الحديث والمحددة من قبل المبشرين. وساعدت المدارس التبشيرية على توسيع الطبقات الاجتماعية للبرجوازية الديمقراطية الحديثة، لا سيما بين السكان المسيحيين في المنطقة. وقد عمل المبشرون الكاثوليك لفترة طويلة في كافة أنحاء جبل لبنان، ووسعوا تأثيرهم عندما بدأ القرن التاسع عشر، وأنشأ المجلس الأمريكي للمفوضين للبعثات التبشيرية الخارجية محطة في لبنان عام 1820، وأتبعها بالكنيسة المشيخية الأمريكية في مصر في العام 1854. وتم إنشاء جمعية الكنيسة التبشيرية البريطانية CMS في مصر في العام 1825، حيث نشرت في وقت لاحق بعثتها لتصل إلى الولايات العربية العثمانية في شرق البحر الأبيض المتوسط. وأدخل المبشرون على الفور المدارس الابتدائية، وبحلول أربعينيات القرن التاسع عشر فتحوا مدارس ثانوية أيضا. وفي منتصف القرن بدأ المبشرون بتأسيس كليات مع افتتاح كلية روبرت في إسطنبول في العام 1863 تحت رعاية أمريكية، وجامعة القديس يوسف التي تم إنشاؤها في بيروت في العام 1875 من قبل اليسوعيين. ويفيد رودريك دافيسون بأنه بحلول عشية الحرب العالمية الأولى، قدر تعداد غير رسمي عدد المدارس الكاثوليكية الفرنسية في الإمبراطورية العثمانية ب 500 مدرسة، والمدارس الأمريكية ب 675 مدرسة، والبريطانية ب 178 مدرسة، والتحق بالمدارس الفرنسية 59,414 طالبا، والتحق بالمدارس الأمريكية 34,317 طالبا، والتحق بالمدارس البريطانية 12,800 طالب، ناهيك عن أعداد أقل من الملتحقين بالمدارس الألمانية والإيطالية والنمساوية والمجرية والروسية. إضافة إلى هذه الأعداد الإجمالية، أطلق مبشرو الكنيسة المشيخية الأمريكية الجامعة الأمريكية في القاهرة AUC في العام 1920، وتحول معهد التعليم العالي للإناث في بيروت بيروت فيميل سيميناري، والذي تأسس في العام 1835 إلى كلية المجتمع الأمريكية للمرأة بحلول العام 1927. لقد أثارت كافة هذه المدارس حماس الطلاب والخريجين العرب لتشكيل الأساس الفكري لحركة القرن التاسع عشر في العالم العربي في محاولة للتعبير عن هوية عربية متمكنة. وقد حفزت النهضة العربية الشباب العرب على الفخر بتراثهم التاريخي واللغوي، مع إعداد أنفسهم بالوقت ذاته لعالم حديث يهيمن عليه الغرب. وعلى حد قول ألبرت حوراني عن هذا الوعي المشترك الذي تبنته البرجوازية الديمقراطية، هناك وعي ذاتي جديد ويرتبط به اهتمام جديد وأكثر فاعلية في العملية السياسية، واهتمام بالمشاركة في حراك التغيير وتحديد اتجاهه. وكما أعلن في عشرات الصحف والمجلات المنشورة في دمشق وبيروت والقاهرة، دعا الكتاب العرب إخوانهم إلى استعادة تاريخهم ولغتهم باعتبارهما عنصرين محوريين يحددان من هم. وفي الوقت ذاته لم يكن من الممكن تجاهل القوة الأوروبية، فقد نشأ هؤلاء الكتاب في عالم ممتلئ بالنماذج الغربية القوية، ونتيجة لذلك يكمن تناقض من نوع رديء في أساس النهضة. وقد أشاد أنصارها بماضي العرب بوصفه المفتاح لإبقاء العرب معا في الوقت الحاضر، مع إعلاء شأن المرشدين الغربيين في أغلب الأحيان بوصفهم أكثر تأثيرا بالنسبة لمستقبلهم. لقد كان المسار السردي المعهود الذي أنتجه كتاب النهضة ينقل العرب من أوج النجاح الحضاري في فترة العصور الوسطى إلى سقوط طويل في التخلف والجهل والخنوع تحت الحكم العثماني، وجعلهم انفتاحهم في القرن التاسع عشر على أوروبا يعترفون بضعفهم، وأجبرهم على إبداء حلول غالبا من أصل غربي للكثير من المشاكل التي كانت تضعف العرب والعالم العربي. وفيما يتعلق بصحوة الكثير من الكتاب الذين ظهروا في هذه الفترة في الشرق الأوسط، يذكر رينهارد شولتز أن النهضة كانت تتطلب مفهوم الانحطاط الثقافي، وإلا كيف كان سيتم تبرير المطالبة بتجديد ثقافي؟ ويعزو ستيفن شيهي ما يسميه هاجس المفكرين العرب وغير العرب بالفشل إلى ذات التعريف للحداثة الذي كان يستخدم في أواخر القرن التاسع عشر. وفي هذا التكرار للانحطاط الثقافي والفشل، أوضح الكتاب العرب أن المواجهة مع الغرب قد حفزت العرب على إدراك أن مجتمعهم قد تخلف عن الاستمرارية التاريخية، وكانت الحداثة بحد ذاتها تتطلب أن يكون هناك تدرج من التخلف إلى التقدم. وكان كتاب النهضة متمسكين بالاعتقاد بأنه كان يتعين على العرب إيجاد المزيج الصحيح بين الفخر التاريخي العربي والديناميكية الحضارية الغربية. وقد وازن كل كاتب بين هاتين القوتين المتنافستين بشكل مختلف، ولكنهم سعوا جميعهم إلى كتابة وصفة لبناء مجتمع عربي ناجح للمستقبل. لقد كانت تلك هي حقبة الرجل الأمريكي العصامي، والتي يشير رواتها القصصيون مثل توم بندرغاست إلى أنها لم تكن تتحدث عن شخصية ساكنة، وإنما عن سرد كامل بشأن ما ستصبح. ولقد قدم كذلك كتاب عرب من كافة أنحاء الشرق الأوسط مبادئ توجيهية للعرب الأفراد في محاولة لتحديد من يجب عليهم أن يصبحوا بالنظر إلى النماذج العربية والغربية المعروضة. وكما تفيد إليزابيث كساب، لقد كان مفكرو النهضة ككل حريصين على فهم أسرار التقدم وفهم ما يكمن وراء تقدم أوروبا وتفوقها على أمل اعتماد ذلك في مجتمعاتهم. وتساءلت في الوقت ذاته كيف كان للمرء أن يعرف الثقافة المصرية أو العربية أو الإسلامية من خلال علاقتها بالثقافة الأوروبية. يحدد كيث وتبنو طبقة وسطى في حلب لديها ولع في أن تكون عصرية، حيث أن المدعين بها دمجوا في حياتهم اليومية وسياستهم مجموعة من الأخلاق والأعراف والأذواق، ومجموعة من الأفكار حول الفرد ونوع الجنس والعقلانية والسلطة المستمدة بفعالية ممن كانوا يعتقدون بأنه التطبيق العملي الثقافي والاجتماعي والأيديولوجي للطبقات الوسطى الغربية الحضرية المعاصرة. علاوة على ذلك بكونها عصرية، فقد أعلن أعضاؤها نيتهم في أداء دور بارز في إنتاج المعرفة والثقافة ليس فقط لأنفسهم وإنما لمجتمعهم ككل. وتفيد بيث بارون بأن صحافة المرأة في مصر في هذه الحقبة والمهيمن عليها من قبل النساء السوريات والمصريات قد عبرت عن الروح المشتركة من أجل تحسين البيئة المحلية. وفي هذا التكرار لدور المرأة المناسب، كان لابد أن يتم تعليم الشابات بشكل رسمي في عصر العلم كيف يقومن بإدارة المنزل بشكل صحيح وتربية الأطفال بشكل جيد، وهي مهام لم يعد المراد أن يعهد بها إلى الآخرين. وقد أصبح العمل المنزلي ذو سمة احترافية بوجود مدارس وكتب دراسية ومجلات ولغة اصطلاحية خاصة به. ونتيجة لهذه الإفصاحات أوجد كتاب نهضة القرن التاسع عشر العرب رجالا ونساء وعيا مشتركا بالحاجة إلى تغيير ديناميكي داخل أنفسهم وداخل المجتمع العربي ككل، وكتبوا توجيهات لقادة العصر الحديث والذين شعروا بأنهم وزملاؤهم يجب أن يصبحوا مثلهم. وعند بزوغ فجر القرن العشرين قامت القوى الأوروبية بزيادة عدوانها الاستعماري في كافة أنحاء الشرق الأوسط، مما أجبر العرب على مواجهة حقبة أخرى أيضا من التفاوض بشأن هوياتهم الفردية والقومية. وكان البريطانيون والفرنسيون قد استعمروا أصلا شمال أفريقيا ومصر قبل نهاية القرن التاسع عشر، وقاموا بعد الحرب العالمية الأولى بتقسيم واستعمار معظم ما تبقى من المنطقة موزعة بشكل تعسفي كهويات قومية بدون مراعاة للعلاقات التي كانت قائمة أصلا في العالم العربي. لقد كان الغرب يوفر لعقودا المبادئ التوجيهية للحداثة، وقد هيمنت الحضارة الأوروبية على خيال الشباب الذين كانوا يمرون بتجربة في كليات مثل الكلية السورية البروتستانتية. وقد عملت الوقائع الاستعمارية الجديدة بعد الحرب العالمية الأولى على إضعاف تلك الجاذبية، وأجبرت المناطق التي تم استعمارها حديثا على تقييم العلاقة مرة أخرى بين العرب والحضارة الغربية. اتخذ السعي من أجل الحصول على هوية عربية أثناء الحرب العالمية الأولى شكلا سياسيا في الثورة العربية بقيادة الشريف حسين ابن علي وابنه فيصل ضد الأتراك العثمانيين. وقد حرر فيصل وجيشه العربي دمشق من القوات العثمانية في تشرين الأول أكتوبر 1918 وأنشأ حكومة عربية هناك. ولكن القوى الاستعمارية كانت لديها خطط أخرى مختلفة بشأن المنطقة، فقد وعدت الحكومة البريطانية الشريف حسين في مراسلات حسين مكمهون للعام 1915-1916 بأنها ستنشئ حكومة عربية مستقلة إذا نجحت الثورة العربية في هزيمة الجيش العثماني. وبغض النظر عن غموض البريطانيين في وعدهم لحسين، فقد جاءت النتيجة النهائية بمثابة خيانة للعرب الذين ساندوا الثورة. وبدلا من قيام دولة عربية، اختارت بريطانيا وفرنسا استعمار العالم العربي الشرقي والعمل تحت رعاية عصبة الأمم الجديدة لإنشاء بلدان تحت الانتداب الاستعماري. وقامت القوات الفرنسية بطرد فيصل من دمشق واستحوذت على انتداب سوريا وقسمتها إلى قطاعات تشكل محافظات متبعة سياسة فرق تسد. وعلى طول الساحل ضمت فرنسا المحافظتين القديمتين جبل لبنان وبيروت مع مناطق إلى الشمال والجنوب لإنشاء لبنان الكبرى. واستحوذت بريطانيا على انتداب فلسطين وسرعان ما قامت بتقسيمها إلى جزئين، مع فلسطين إلى الغرب من نهر الأردن وشرق الأردن إلى الشرق. ونفذت بريطانيا وعد بلفور في فلسطين في الثاني من تشرين الثاني نوفمبر 1917 حيث وعدت بإنشاء وطن لليهود هناك. وقامت بريطانيا بتوحيد محافظات البصرة وبغداد والموصل لتشكل دولة العراق الجديدة، وجلبت فيصل ليكون ملكها الجديد، وأبقت كل من بريطانيا وفرنسا على وجود مستعمراتها في شمال أفريقيا ومصر. وفجأة وبأمر استعماري أصبح العرب لبنانيين أو أردنيين أو سوريين، ولكن تلك الأمم بحد ذاتها لم يكن لها روايات تاريخية ولا أعلام ولا أناشيد وطنية ولا بنى إثنية أو دينية أو لغوية مميزة. ولم يطالب أحد في البلدان الجديدة تحت الانتداب بأن يتم إجراء هذه الترتيبات السياسية. ولكن فترة ما بين الحربين شهدت إدخال مؤسسات مرتبطة فقط مع بنى الدول الجديدة هذه. وعلى الرغم من كون هذه المناطق الجديدة مصطنعة، فإن مؤسسات الدول الجديدة قد نجحت في إدخال السكان في المشاريع الوطنية خلال فترة الانتداب. وقد أصبحت هناك مصالح خاصة مدينة بالفضل لهذه الحدود والمؤسسات، وبالتالي عملت من أجل ترسيخها. لم يتم محو هذه الحدود أبدا بشكل دائم، وقد تشكلت الهويات القومية داخلها. وعلى مدى القرن العشرين عملت التعريفات القومية الجديدة تدريجيا على تمييز اللبنانيين عن الأردنيين عن السوريين. وحتى عندما كانت هذه الولاءات الجديدة تتشكل ببطء في فترة ما بين الحربين، فإن الهوية العربية القومية الشاملة الأكبر لم تختفي، ولكنها في الواقع قد أصبحت أداة قوية في يد المعارضة السياسية ضد حكومات الانتداب. وأغدق الناشطون بالاستحسان على القادة المحليين الذين وافقوا على العمل مع القوى الاستعمارية، والذين بفعلهم هذا حافظوا على نفوذهم وثرواتهم على الرغم من الدعوات الكثيرة إلى توزيع أكثر عدالة للموارد. وقد كان الطلاب بشكل خاص بمثابة فاعلين متحمسين يمارسون الضغط من أجل تحقيق وحدة سياسية عربية بوصفها الحل الأفضل الممكن للمشاكل القائمة في كافة الدول العربية الجديدة. وقد انضم الشباب في جامعات مثل الجامعة الأمريكية في بيروت والجامعة المصرية حديثة التأسيس 1908 وجامعة دمشق 1923 إلى أحزاب سياسية مثل حزب الاستقلال وعصبة العمل القومي داعين إلى إقامة وحدة عربية للقضاء على نقاط الضعف التي صنعتها التقسيمات السياسية الاستعمارية. كما أصبح العرب مؤيدين متحمسين للحقوق الفلسطينية خلال الثورة العربية في فلسطين من العام 1936 إلى العام 1939. وفي هذا التكرار كانت فلسطين قضية يتعين على كافة العرب مساندتها، وذلك لأنها كانت القلب النابض للجسد العربي، ولم يفعل التقسيم السياسي شيئا سوى تيسير الأطماع الصهيونية. وفي كتاباتهم تصور هؤلاء الشبان والشابات عالما عربيا موحدا من شأنه تسخير قواه الجماعية للتخفيف من وطأة الفقر وتحطيم الطبيعة الاستبدادية للحكومات وإخراج الأوروبيين والصهاينة بالقوة من الشرق الأوسط. وعندما حققت مصر والبلدان العربية الأخرى الاستقلال السياسي في نهاية الحرب العالمية الثانية، هاجم النشطاء الشباب حكوماتهم للاستمرار في سياستها النخبوية، واتهموها بالتفريط بفلسطين لإسرائيل. وقد أثار قادة شباب وتقدميون مثل جمال عبد الناصر رئيس مصر مشاعر حماسية عندما حشدوا شعوبهم لمساندة الثورات السياسية والاقتصادية الاجتماعية التي كانوا يتصدرونها. وقد أوضح حزب البعث الذي أسسه ميشيل عفلق وصلاح البيطار، إضافة إلى سلسلة من الأحزاب القومية العربية، الأساس المنطقي الفكري لاستبدال بلدان منفصلة بأمة عربية موحدة. وقد حشد جميع هؤلاء القادة مواطنيهم لمساندة استعادة فلسطين ومواصلة المعارك التي كان يجري شنها في كافة أنحاء شمال أفريقيا، وكان يعبر عنها جميعا من خلال منظور القومية العربية. وقد انتشرت الأنظمة التعليمية وتكاثرت فرص العمل المهني والتكنوقراطي، فإضافة إلى الجامعات الموجودة أصلا وفرت الجامعة اللبنانية في 1951 وجامعة بغداد في 1957 والجامعة الأردنية في 1962 فرصا جديدة للتعليم العالمي في كافة أنحاء العالم العربي. وقد اشترك الطلاب العرب في كافة أنحاء المنطقة بحماس في مظاهرات تأييدا لسياسات عبد الناصر وضد السياسات المفروضة من الغرب، مع حلول الولايات المتحدة ببطء محل بريطانيا وفرنسا باعتبارها العقبة الرئيسة أمام تقدم العرب. لقد اعتبرت الشعوب في كافة أنحاء العالم العربي خمسينيات القرن العشرين على أنها مرحلة مثيرة في التاريخ، عندما كان بإمكان العالم العربي أن يطالب حقا باستقلاله. ويكتب فايز الصايغ وهو أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية في بيروت في ستينيات القرن العشرين عن الوحدة القصيرة بين سوريا ومصر بين العامين 1958 و1961. للمرة الأولى منذ عدة قرون ظهرت القوات العربية الآن على مسرح الحياة العربية، وهي مستعدة وقادرة على إحياء التاريخ العربي. وللمرة الأولى منذ عدة قرون أثبتت القيادة العربية نفسها كجهة فاعلة رئيسية على مسرح الحياة العربية، متخلية على حد سواء عن مقعد المراقب وعن دور المتفرج الذي أوكل إليها في السابق. ولم يعد المجتمع العربي راضيا بإلقاء نص مكتوب من قبل شخص آخر أو بالمعاناة بخنوع أثناء تأدية دور يفترض أنه خاص بها، ولكنه في الواقع مصمم ليس من أجل تنعمه ولا من أجل رفعته. وبعد طول انتظار ظهر العرب الآن في وطنهم كصناع لتاريخهم. كان من الممكن أن يتم الإفصاح عن هذه الرسالة قبل 10 سنوات أو 15 سنة، وذلك لأنها عبرت عن رغبة الشباب العرب بالتمكين ضد السياسات الإمبريالية الغربية والحكومات العربية الرجعية. وعندما احتلت إسرائيل القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء ومرتفعات الجولان في حرب حزيران يونيو 1967، انصرف الطلاب اليساريون عن قادة مثل جمال عبد الناصر الذي تصدر الحركة القومية العربية في خمسينيات القرن العشرين، ولكنهم استمروا في الحفاظ على حماسهم للثورة العربية التي كان قد وعد بها. وفي هذه المرحلة الجديدة تطلعوا بدلا من ذلك إلى الفدائيين الفلسطينيين الذين كانوا الآن يتولون الدور القيادي في القتال لاستعادة فلسطين وتأجيج الثورة العربية. وتولت القيادة منظمات ميليشيات فلسطينية مختلفة، فتح والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين BFLP والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين DFLP وغيرها في مهاجمة إسرائيل عسكريا، وقد قامت بذلك من قواعد رسمية وغير رسمية في الدول العربية المحيطة. وفي تلك الأثناء اشتبكت في نزاع مع الحكومتين الأردنية واللبنانية اللتين كانتا تعارضان مثل هذه الممارسات العسكرية، كما أنها حصلت على مصداقية كافية للسيطرة على منظمة التحرير الفلسطينية التي تأسست في العام 1964، ولكن كان يسيطر عليها عبد الناصر حتى هزيمة 1967. وقام طلاب الجامعات في كافة أنحاء المنطقة مثل أولئك الذين كانوا في الجامعة الأمريكية في بيروت بمساندة الجهود الفلسطينية بحماس. دور الطلاب: جلبت أجيال من الطلاب في الكلية السورية البروتستانتية والجامعة الأمريكية في بيروت هذه الهويات القومية الفردية والعربية إلى الحرم الجامعي عندما كانوا يتفاوضون بشأن علاقتهم بإدارة الكلية، وسنة بعد سنة تقبلوا برامج الكلية. من ناحية أخرى، وأثناء قيامهم بذلك لم يكونوا أبدا بمثابة جهات فاعلة سلبية يستوعبون بلا شروط البرامج التعليمية المقدمة لهم. وكما هو الحال في أي مؤسسة تعليمية، لا يشارك الطلاب في معظم المناقشات حول برنامج المنهاج الدراسي. من ناحية أخرى، طالب الطلاب من مديريهم طوال التاريخ الطويل للحياة الجامعية في كافة أنحاء العالم أن يحصلوا على الحق في المشاركة في العملية التعليمية وهيئات صنع القرار فيها. وفي هذه الحالات شهد الطلاب نجاحات متميزة على المدى القصير، ولكنهم شهدوا مكاسب أكبر على المدى الطويل. وكما يوضح فيليب ألتباتش، هناك غالبا ميل إلى الحكم على الحركات الطلابية على أساس التأثير المباشر للطلاب، ولكن هذا مبسط للغاية. فأثر العمل الطلابي الناشط غالبا ما يكون مباشرا بشكل أقل ويكون مرئيا على الفور بدرجة أقل. وقد يساهم الطلاب بفكرة لا تسفر عن نتائج إلا بعد مرور سنوات. ويشير ألتباتش إلى نجاح الطلاب في كسر الأنظمة التي تحل محل أولياء الأمور في حرم الجامعات الأمريكية بحلول 50ينيات وأوائل 60ينيات القرن العشرين على أنه أحد الأمثلة. علاوة على ذلك، فإنهم كثيرا ما يجلبون بعض القيم والتوجهات التي تعلموها في الحرم الجامعي إلى المجتمع الأوسع، ومن المستحيل عمليا قياس هذه الاتجاهات الأقل دراماتيكية، ولكنها بالرغم من ذلك هامة جدا في تقديم أثر العمل الطلابي الناشط. وقد يكون الطلاب مستهلكين لمنتج أنشأه الآخرون، إلا أنهم هم فقط يمكنهم قياس نجاح البرامج المعلنة على هذا النحو، وهم فقط من يمكنهم تحديد ما إذا كانت التطلعات الإدارية الخاصة بهم قد تمت تلبيتها. وفي حالة الكلية السورية البروتستانتية والجامعة الأمريكية في بيروت، أشاد الطلاب بحرية الفكر والتعبير المكملة جدا للمفهوم الأمريكي للبرنامج التعليمي، كما استخدموا بحماس الأدوات التي اكتسبوها في الغرفة الصفية لتحليل مجتمعهم المتغير. وفي اقتباس واحد نموذجي كان بإمكان منيف الرزاز أن ينقل تجربته كطالب في ثلاثينيات القرن العشرين: لقد تم تفتيح عقولنا، ولكن ليس فقط من خلال قراءة كتب ومقالات، لقد كان هذا جوا ثقافيا أو تشجيع المشاركة في كافة عناصر الحياة، أشياء لا يمكن الحصول عليها في الغرفة الصفية وحدها، لقد كان هناك جوا من النقاش في كافة المجالات الممكنة وفي كافة مواضيع العالم. إنما فهمناه وما لم نفهمه، والتبادل بين كافة أنواع الدراسة والتخصصات، والتبادل بين طلاب من معظم مناطق العالم العربي الشرقي مع وجود عدد من طلاب أجانب، كل ذلك ترك في نفسي تأثيرا جديدا. لقد قاد حياتي وأفكاري وعقلي نحو اتجاه جديد على غرار ما حدث لكثير من الطلاب الآخرين. لقد شجع المشروع التعليمي في الكلية السورية البروتستانتية والجامعة الأمريكية في بيروت مثل هذا الاستكشاف الفكري بوصفه السبيل الوحيد القابل للتطبيق من أجل التحصيل العلمي الفردي. ومن أول احتجاج لهم في العام 1882 استوعب الطلاب درس المشاركة الفعالة الذي أعطي لهم في الغرفة الصفية، وحفز نمو علاقتهم مع رموز السلطة في الكلية. وقد كتبوا قواعدهم الخاصة بشأن تجربتهم التعليمية على الأعمدة التي بناها قادة الكلية، وقد فعل الطلاب ذلك في عرائض أثناء قضية داروين في العام 1882 والجدل الإسلامي في العام 1909 وفي مجلاتهم اعتبارا من العام 1899، ومن ثم عندما أخذوا مناقشاتهم إلى ويست هول وميلك بار ومطعم فيصل طوال القرن العشرين. افترض قادة الكلية الأمريكيون ولعدة سنوات أن السبب الأولي لفتح الكلية كان نقل ثقافتهم المتفوقة إلى مجموعة من الطلاب الذين كانوا في حاجة ماسة لما يقدمونه من تنوير. وكما يكتب أسامة مقدسي، فقد وصل المبشرون الأمريكيون إلى المنطقة في العام 1820 مع فكرة مسبقة عن الهوة بين الغرب اليهودي المسيحي المتسامح المتقدم ونقيضه الإسلامي المتعصب. ويشير مقدسي إلى أن فكرة المبشرين الأمريكيين كرواد كانت تتطلب أن ينظر إلى الإمبراطورية العثمانية على أنها امتداد للحدود الأمريكية الأسطورية، وهو مشهد شبه بربري بحاجة إلى استعمار وتنوير من قبل الفردية الأمريكية الصارمة والتعليم الليبرالي، والأهم من ذلك كله التسامح الديني. وتشير الخطابات والكتابات الرئاسية إلى أن هذه الرؤية للانقسام بين الشرق والغرب قد ازدهرت في الكلية وبقيت حية حتى وقت طويل في القرن العشرين. على سبيل المثال، قال رئيس الكلية السورية البروتستانتية هوارد بليس عن السوريين في مؤتمر باريس للسلام في العام 1919: إنهم أذكياء وقادرون ومضيافون ومحبوبون، ولكنهم إلى جانب العيوب الأكيدة لعرق تعرض لاضطهاد لفترة طويلة، التهيب وحب التملق والمراوغة. كانت كذلك لديهم عيوب شعب يقف وجها لوجه أمام نتائج الحضارة بدون المرور في عمليات الحضارة. إنهم يفتقرون إلى التوازن ويحبطون بسهولة، ويفتقرون إلى العدالة السياسية، ولا يدركون بسهولة حدود حقوقهم الخاصة. لذا تجب مقاربتهم بتعاطف وحزم وصبر. إنهم قادرون على الاستجابة بشهامة لنداء الحق، وسوف يطورون قدرتهم على تقرير المصير والاستقلال. وفي ضوء هذه الانطباعات كان الرؤساء الأوائل للكلية السورية البروتستانتية والجامعة الأمريكية في بيروت يعبرون بشكل متكرر عن أملهم في أن يصبح خريجو الكلية مبشرين طلاب ينشرون نموذج الحضارية الأمريكية البروتستانتي إلى مجتمعاتهم المتخلفة. وقد قبل الطلاب مبدئيا هذه البنية الحضارية، وكتب الطلاب بين العام 1899 ومنتصف ثلاثينيات القرن العشرين روايتهم الخاصة عن الحداثة، حيث بنوا على كل من النموذج الحضاري الذي نشره الأمريكيون في الحرم الجامعي وكتاب النهضة العرب. وقد كان تركيزهم ينصب على السمات الغربية التي كان يتعين عليهم كرجال ونساء عصريين أن يكتسبوها، وقد ناقشوا في منشوراتهم خصائص الحداثة الذكورية والأنثوية، باحثين عن السبيل المؤدي إلى التقدم، والذي كان العديد من زملائهم خارج البوابة الرئيسية يبحثون عنه أيضا. لقد كان الطلاب يعتبرون القادة الأمريكيين في الكلية على أنهم مرجع استثنائي فيما يتعلق بالمخطط المناسب للحداثة. كان الطلاب مدفوعين بقومية عربية وعيد تنشيطها في ثلاثينيات القرن العشرين، لا يزالون يسعون لتحقيق تحول الشخصية، ولكنهم لم يعودوا يفضلون النماذج الغربية القديمة، وأخذوا يحاكون بشكل متزايد أبطالا من مجتمعهم. وبحلول خمسينيات القرن العشرين مارس الطلاب الضغط للحصول على هوية عربية سياسية وقومية لتصبح جزءا من تجربتهم التعليمية. ونتيجة لهذه المفاوضات الطويلة بين الإدارة والطلاب، بقيت الكلية تقتدي بالهيكل التعليمي الليبرالي الأمريكي، ولكنها أصبحت مؤسسة عربية أيضا. وفي العام 1866 كان كافة الطلاب المسجلين في الكلية السورية البروتستانتية قد أتوا من سوريا التي كانت خاضعة للحكم العثماني، الدولتان الحديثتان سوريا ولبنان. وشكل الطلاب القادمون من المنطقة المحددة رسميا باسم لبنان بعد العام 1920 المجموعة المنفردة من مواطني دولة ما في الحرم الجامعي الأكبر من أي سنة معينة، وكانوا عادة يمثلون ما بين 40-50% من كافة الطلاب. وقد شكل السوريون نموذجيا كفئة منفصلة حوالي 10-15% من مجموع الطلاب، وكان الطلاب المصريون المسجلون يشكلون حوالي 19% من الطلاب في العام 1904-1905، ولكن عددهم انخفض تدريجيا بعد ذلك. فبحلول خمسينيات القرن العشرين كان عدد الطلاب المصريين يبلغ حوالي 1% فقط من مجموع الطلاب، ويعزى ذلك في جزء كبير منه إلى الزيادة في فرص التعليم العالي في مصر، إضافة إلى الروح القومية المصرية القوية التي شجعت الطلاب على الدراسة في الوطن. واحتل الفلسطينيون تدريجيا المركز الثاني، حيث زاد عدد المسجلين منهم من 11.3% في العام الدراسي 1920-1921 إلى ما متوسطه 29% في ثلاثينيات القرن العشرين. وفي خمسينيات القرن العشرين شكل الفلسطينيون والأردنيون معاً 22% من مجموع الطلاب. لقد كان الخطاب الطلابي السائد طوال عمر الكلية عربياً بشكل شامل، ويعكس الأصول العربية لمعظم الطلاب والوسط الفكري الذي تطور على مدى فترة وجود الكلية. وعندما كان الطلاب يكتبون عن كيف كانوا يريدون أن يتم تحويلهم بواسطة تجربتهم التعليمية، كانوا يتحدثون بشكل عام عن أنفسهم كأفراد أو كعرب. وكانت المنظمة التي عملت لأطول فترة ومثلت الطلاب اللبنانيين هي الرابطة، رابطة الطلاب اللبنانيين، والتي تأسست بعد الأزمة اللبنانية في العام 1958، وعملت في الحرم الجامعي طوال سبعينيات القرن العشرين. وحتى مع وجود هذه المنظمة والأعداد الكبيرة من المواطنين اللبنانيين الذين تمثلهم في الحرم الجامعي، لم يكن للشؤون اللبنانية تأثير كبير أبدا في مساحة الحرم الجامعي حتى اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية من 1975 إلى 1989. وعندما كانت القضايا القومية تبرز لا سيما تلك المتعلقة بفلسطين من ثلاثينيات القرن العشرين فصاعدا، أو تلك المتعلقة بجمال عبد الناصر في مصر بدءا من خمسينيات القرن العشرين، جاءت الدعوة إلى مساندة قضاياهم مغلفة بشكل دعوة عربية. وقد شجع الأمريكيون إنشاء مساحة من التسامح لكافة الجماعات الدينية والقومية الممثلة في الحرم الجامعي، وكان التعليم الليبرالي يستلزم كسر أي حواجز قد تعيق حرية التعبير والنقاش. وقال إلي سلام خريج عام 1950 عن الكلية في عصره: لقد كانت فترة مثيرة للاهتمام جدا، وقد حضرنا جميعنا من خلفية بسيطة جدا، جميع الطلاب في الجامعة الأمريكية في بيروت. وكان الشيء الجديد بشأن الجامعة الأمريكية في بيروت هو أنه للمرة الأولى يلتقي المسيحيون الأرثوذكس من هذه المنطقة مع فلسطينيين سنيين أو بيروتيين سنيين أو عراقيين، وجميعهم يبحثون عن هويتهم وعن أحلامهم. وبذلك كانت فترة تبادل ثقافي مكثفة جدا بالنسبة للطلاب في الجامعة الأمريكية في بيروت. وقد حول الطلاب هذا الوضع إلى مساحة خففت فيها العروبة الفروقات بين الطلاب، وقد أدت العروبة إلى التعرف على المشاكل والحلول المشتركة للعالم العربي ككل. وكتب الطلاب كعرب عن الحاجة إلى اكتساب التعليم اللازم لقيادة بلدانهم إلى الاستقلال والاتحاد السياسي. ونتيجة لذلك عند دراسة المواقف السياسية المشتركة في القرنين 19 و20، كان الطلاب يكتبون بوصفهم عربا في أغلب الأحيان، وليس بوصفهم لبنانيين أو سوريين أو فلسطينيين أو مصريين. كتابات وكتاب الجامعة. كانت هيئة التدريس والإدارة بين العامين 1866 و1920 هي الشيء ذاته. وبعد تلك المرحلة عندما بدأت الإدارة بتبني هوية مؤسسية منفصلة، كان أعضاء هيئة التدريس الأفراد الذين يشغلون مناصب ضمن الإدارة يتحدثون باسم تلك الإدارة في كافة الوثائق والبيانات الجامعية الرسمية، ولم يترك أعضاء هيئة التدريس الأفراد من آرائهم بشأن الكلية أو الإدارة أو الطلاب سوى القليل في سجلات مكتوبة. ونتيجة لذلك فإن هذا الكتاب يتناول في المقام الأول العلاقة بين الإدارة والهيئة الطلابية، وذلك لأن أصواتهم فقط هي التي توفر تغطية كافية للتحليل. وفي هذا الكتاب يدل المصطلحان إدارة وقادة على الأيديولوجية المنبثقة من الإدارة في أي لحظة خلال الفترة قيد الدراسة، ويعكسان بالتعريف آراء أعضاء هيئة التدريس الذين اختاروا قبول وظائف إدارية. وفقط أولئك الطلاب الذين وضعوا أسماءهم في السطر المخصص لاسم الكاتب في المقالات التي كتبوها، أو شغلوا منصبا طلابيا، أو كتبوا مذكرات، أو سجلوا مقابلات، أو يمكن التعرف عليهم بسهولة بطرق أخرى. قد تم تعريفهم بالاسم في هذا الكتاب. وعلى مر السنين استطلعت المنشورات الطلابية الكثير من الطلاب بشأن آرائهم، ولم يتم تمييز أولئك الطلاب بشكل فردي في هذا الكتاب. وقد تم استخدام المذكرات والمقابلات الشفوية بتحفظ، وذلك لأنها تروي قصة الكلية بالإدراك المتأخر من التجارب السابقة وليس بشكل معاصر، وتتطلب دراسة تطور العملية التعليمية تحليلا لعناصرها في الوقت الذي كانت تحدث فيه وليس عندما يفكر الخريجون في الخبرات الماضية والأحداث التي تمت في أيامهم في الكلية. ومع أخذ هذه الاعتبارات في الحسبان، فإن مصطلح طلاب ينطبق طوال هذا الكتاب على الطلاب الأكثر نشاطاً وإنتاجاً والقادة السياسيين والمتظاهرين في الحرم الجامعي، في حين أنه يدل كذلك على دعم كبير وغالباً دعم الغالبية للأفكار التي كانوا يعبرون عنها. ويتناول الجزء الأكبر من الكتاب المجال الذي بدأ على أنه قسم الآداب وأصبح قسم الكلية، وهو الآن كلية الآداب والعلوم، وذلك لأن عناصر أساليب التعليم الأساسية للكلية قد تطورت هناك. ولتحليل الآراء الإدارية السائدة، فإن هذه الدراسة تستقصي الخطابات الرئاسية العديدة المؤرشفة في الكلية، والخطابات التي تم إيرادها في بداية هذا الفصل هي خطابات مفيدة وضرورية، لأنها توضح بتعابير لا لبس فيها السرد الأسمى لهوية الكلية، وتلخص هذه البيانات الشخصية العامة للمؤسسة، وتوفر إطارا للتغيرات التدريجية والأصغر والتي كانت تحدث في الحرم الجامعي من سنة إلى سنة. وفي حالة الكلية السورية البروتستانتية والجامعة الأمريكية في بيروت، تفترض البيانات وجود حاجة للطلاب في أن يتم تحويلهم كليا من قبل برنامج الكلية، مسترشدين بالنماذج البروتستانتية والأمريكية وأسلافهم في الحرم الجامعي. ويوضح الرؤساء في هذه البيانات ما يأملون أن تقوم الكلية بمنحه لطلابهم. لقد أوضحت اجتماعات هيئة التدريس وتقارير الرؤساء والرسائل الموجهة إلى مجلس الأمناء في نيويورك وأدلة المقررات ومجلة الخريجين الكلية العملية الفعلية التي حولت فيها الكلية السورية البروتستانتية والجامعة الأمريكية في بيروت برنامجها من التبشير بالمسيحية إلى التبشير بنموذج أمريكي للحداثة، منتقلة من مخلفات النظام التعليمي الأمريكي الكلاسيكي إلى نظام مرتكز على التعليم الليبرالي. وتوضح هذه الوثائق كيف حدثت هذه التطورات، وتركز على قرارات مثل تلك التي وسعت فرص الدراسة الاختيارية وأنشأت أقساما مختلفة لكل تخصص. وقد أتاحت هذه القرارات على الرغم من أنها كانت بسيطة في حد ذاتها المجال للتعليم بأدوات جديدة للتحقق من صحة كثير من الحقائق بدلا من فهم واحدة منها. وقد أوجدت نظام التعليم الليبرالي عندما فتحت الكثير من المداخل المشروعة إلى المعرفة. وتوضح هذه المصادر كذلك صورة العلاقة المستمرة والمتغيرة بين الإدارة والطلاب، وذلك لأن كل حدث هام في الحرم الجامعي يظهر في هذه النصوص. وفي ظل رئاسة دانيال بليس، تظهر مناقشة تداخل الدين والعلوم في قضية داروين جنبا إلى جنب مع قوائم العقوبات الكثيرة التي كان يتم إنزالها بالطلاب الذين يخرقون حظر التجول ويتسلقون فوق الجدران، وفي ظل رئاسة هوارد بليس الذي خرج المسلمون واليهود استنكارا واحتجاجا خلال فترة رئاسته من دروس الكنيسة والإنجيل في ربيع عام 1909. توضح هذه الوثائق البحث عن العناصر الأساسية لبرنامج الكلية التعليمي. وفي ظل رئاسة بايارد دوتش، أوضحت الخطابات الرجل الذي كان يجب على الطلاب أن يصبحوا مثله نتيجة لتجربتهم في الجامعة الأمريكية في بيروت. وفي ظل رئاسة صموئيل بي كيركود 1965 إلى 1976، تفصل التقارير السنوية الفترات الكثيرة في التمرد الطلابي، وبشكل عام تعتبر هذه الوثائق طموحة أكثر منها تفسيرية في أنها توضح البرامج التي يأمل المؤلفون أنها سوف تعزز التجربة التعليمية لدى الطلاب، وهي لا توضح كيف استجاب الطلاب فعليا. وبالنسبة للمصادر حول آراء الطلاب، فإن أرشيف الكلية يحتوي على عشرات المنشورات، وقد نشر الطلاب مجلة أو صحيفة في كل جزء من كل سنة تقريبا بين العامين 1899 و 2010، وأخفقوا في ذلك في الأعوام 1918 و 1921 و 1922 و 1947 و 1948 وبين العامين 1974 و 1997 ومن العام 1899 إلى العام 1932 قام الطلاب بشكل فردي وفي مجموعات صغيرة ومن خلال مواقع لقاء المجتمعات الطلابية وكواجبات صفية بإصدار مجلات مكتوبة بخط اليد ومن ثم مطبوعة. وفي العام 1906 وحده نشر الطلاب 16 صحيفة مختلفة، وهو الإنتاج الأكبر في أي سنة معينة من وجود الكلية. وكانت المجلة التي بقيت مستمرة للفترة الأطول في هذه الحقبة هي Student Union Gazette التي نشرت من قبل اتحاد الطلبة المنتخب، وتم إصدارها بشكل منتظم ما بين العامين 1912 و1932. لقد كان هدف الاتحاد غرس وتنمية مخاطبة الجماهير والانضباط البرلماني بين أعضائه، وكانت أوائل هذه الصحف باللغة العربية، ولكنها كانت تظهر بشكل متزايد باللغة الإنجليزية، واختار عدد قليل من المحررين نشرها بالفرنسية أو بالأرمينية. لقد كانت العديد من الصحف تجمع بين لغتين أو أكثر، وقد بدأ المسيحيون في هذه الحقبة وهم يشكلون 90% من مجموع الطلاب، وأنهوا هذه الفترة وهم يمثلون حوالي 50% منهم. وبسبب هيمنتهم على الحرم الجامعي في هذه الحقبة، كان المسيحيون يشكلون الجماعة الأكبر من الكتاب الذين يمكن التعرف عليهم في هذه المجلات الطلابية المبكرة. وكان الطلاب عادة ينتجون نسختين من كل عدد، مع ترك نسخة في المكتبة والثانية متاحة للتوزيع بين الطلاب. ويحتوي أرشيف الجامعة الأمريكية في بيروت على عدد قليل جدا من النسخ المطبوعة الكاملة من هذه المنشورات المبكرة، وذلك لأن الكثير منها قد فقد بمرور الزمن. من ناحية أخرى، كانت مجموعة المكتبة بالإجمال تحتوي على أعداد من 63 مجلة طلابية منفصلة تم نشرها ما بين العامين 1899 و1932، ومن العام 1933 إلى العام 1946. أصدر الطلاب الكلية ريفيو، ونشر كل من المجتمع العربي والعروة الوثقى المجلة الخاصة بكل منهما في العام 1923 إلى العام 1930، ومرة أخرى من العام 1936 إلى العام 1954، ومن العام 1949 إلى العام 1974. كانت أوتلوك بمثابة الصحيفة الطلابية الرئيسية، مع مساهمة رابطة الرعاية الاجتماعية المدنية CWL بفوكس من العام 1952 إلى العام 1965، وعادت أوتلوك للظهور في العام 1997 حيث ملأت فجوة النشر في الحرم الجامعي التي تركت فارغة منذ العام 1974. وقد أشرف مستشارو هيئة التدريس على كافة المجلات والصحف الطلابية، ولكن هذا لا ينفي التأثير الطلابي في داخلها. لقد استخدم الكتاب الطلاب هذه الصحف لتوضيح وجهات نظرهم بشأن الكلية والدور الذي كانوا يأملون بلعبه في العالم الديناميكي خارج البوابة الرئيسية. وبين العامين 1899 و1932 لم يتمكن مراقبو الهيئة التدريسية من إقناع الطلاب بأن يكونوا متحمسين جدا بشأن تطلعات الكلية السورية البروتستانتية والجامعة الأمريكية في بيروت بالنسبة لهم، إذا لم يتمسكوا بالأفكار ذاتها. فسنوات الهجوم المستمر ضد إدارة الكلية في صفحات أوتلوك ما كانت لتحدث لو أن رقابة الهيئة التدريسية أثقلت كاهل الصحيفة بشدة. ولو قامت الهيئة التدريسية بإملاء أهداف هذه الصحف لما كان الطلاب متحمسين جدا في استخدامها كمنفذ للتعبير عن هوياتهم السياسية والقومية والتعليمية. علاوة على ذلك، لم يقم الطلاب بإنتاج سرديات تم تهميشها من مناقشات أكبر كانت تنشأ خارج حدود الكلية. وقد وجد الطلاب تأكيدا لتحليلاتهم في الصحف التي كان يتم نشرها في كافة أنحاء المنطقة، والتي عالجت كثير منها المطالبة بالحداثة والهوية القومية بالضبط كما كان الطلاب يفعلون. وقد لعب مراقبو الهيئة التدريسية بالتأكيد دورا في هذه الصحف، ولكن العالم الذي أنتجه الكتاب لقرائهم يأتي بالمقام الأول من قلم الطلاب. ومنذ العام 1899 قدم هؤلاء الكتاب الطلاب سردا مكتوبا متماسكا للقضايا التي كانت تؤثر على حياتهم الأكاديمية من خلال توضيح المبادئ التوجيهية لطموحاتهم الفردية والجماعية. لقد كانت أهدافهم غالبا توافق تلك الأهداف الموضوعة من قبل الإدارة، ولكن الطلاب تماما كما في كثير من الأحيان كانوا يكتبون سرديات عن مستقبلهم المستقل عن ذلك المرسوم من قبل قادة الكلية. ونتيجة لذلك يقدم الطلاب أنفسهم على أنهم أصوات قوية لها اعتبارات فيما يتعلق بالتجربة التعليمية التي كانوا يتشربونها ويبنونها كذلك في عقولهم، ومدعمين ببرامج الكلية التعليمية وبهمومهم العربية طالبوا بأن يتم منحهم احتراما كمواطنين متساوين في المؤسسة. وكما تبين هذه المنشورات الطلابية، فقد صاغ الطلاب لمدة قرن ونصف قرن طريقتهم الخاصة في تحقيق الشعار الذي يزين البوابة الرئيسية، لتكون لديهم حياة وليعيشوها بسعة أكثر. خاتمة: في العام 2009 قال الرئيس دورمان عن الكلية: على الرغم من أنه من الممكن ظاهريا اعتبار الجامعة الأمريكية في بيروت على أنها مجموعة من المباني والناس والصفوف ومختبرات البحث، إلا أنها في الأساس سلسلة من الحوارات والعلاقات والتفاعلات. يبحث هذا الكتاب في هذه الحوارات والعلاقات والتفاعلات ليبين كيف أثرت على تطور البرنامج التعليمي للكلية، وتشكل المناقشة الناشئة بشأن طبيعة السلطة التي يمارسها الأمريكيون والعرب المشتركون في الحوار في الحرم الجامعي وخارجه جزءا لا يتجزأ من هذه القصة. وفي الفترات الطويلة من الانسجام بين الإدارة والطلاب، إضافة إلى الفترة القصيرة نسبيا من النزاع، أحدثت كافة العناصر الفاعلة تغييرا في البرامج التعليمية في الكلية السورية البروتستانتية والجامعة الأمريكية في بيروت. وتثبت دراسة التاريخ التعليمي للكلية إلى أي مدى كان تركيز الكلية على أساليب التدريس قابلا للتكيف، فقد حولت التغيرات في التعليم الأمريكي الكلية السورية البروتستانتية من التعليم الكلاسيكي إلى التعليم الليبرالي، وعملت التغييرات داخل المجالين العربيين السياسي والفكري على إجبار الجامعة الأمريكية في بيروت على أن تصبح مؤسسة مناسبة تماما لبيروت، وساعدت الأصوات الإدارية والطلابية على جعل هذه التحولات تحدث.